بسم الله الرحمن الرحيم. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرٌ. عسى ربه مسلمات مؤمنات Thank you. Yeah. مسلما Yeah. Rom. فبكى الله.